نستعين العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وظاهر الأصحاب وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة ويتفرع عليه تحمل الإمام أوهامهم على القول به عليه السلام، وما اختاره المصنف لا يخلو من قوة. كان الكلام في كيفية صلاة الخوف أو صلاة المطاردة. قلنا تارة أن الصلاة ثنائية وأخرى أن الصلاة ثلاثية. إذا كانت الصلاة ثنائية كالعشاء كالعصر كالمغرب كالظهر أو الصبح مثلا، فإن الفرقة الأولى تصلي بالإمام أو الإمام يصلي بالفرقة الأولى ركعة ثم ينفردون عنه وجوبا، وتأتي الفرقة الثانية وتلتحق بالإمام في الركعة الثانية، ويجب على الإمام أن ينتظر هذه الطائفة الثانية إلى أن يلحقوا بالإمام في التشهد فيسلم بهم. هنا قلنا بأنه الطائفة الثانية عندما تقوم إلى الركعة الثانية والإمام جالس للتشهد، هل ينفردون عن الإمام أو لا ينهون الانفراد عن الإمام؟ قلنا أن الأصحاب على قولين في المسألة. قول يقول بأنه ينهون الانفراد عن الإمام، وقول يقول بأنه لا ينهون الانفراد عن الإمام. عبارة المصنف هنا لم يكن فيها الانفراد عن الإمام، يعني أن الطائفة الثانية عندما تقوم للركعة الثانية لا تنوي الانفراد عن الإمام، إلا أن الشارح قيدها بذلك، قال ينوون الانفراد فينفردون ويتمون صلاتهم ثم ينتظرهم الإمام حتى يتم ويسلم بهم. ومن هنا وصلنا إلى هذه العبارة. قال المصنف قال ينفردون، فلهذا قال تبعا، وإنما حكمنا بانفرادهم. لماذا؟ تبعا للمصنف، حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم، يعني انفراد الفرقة الثانية. ولكن وظاهر الأصحاب، هذه بالأمس قلنا وظاهر الأصحاب تابع لما ذهب إليه، لا، وظاهر الأصحاب وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة، يعني أنهم لا ينوون الانفراد وإنما يبقون على صلاة الجماعة. وظاهر الأصحاب وبهذا الذي ذهب إليه الأصحاب صرح كثير منهم، يعني أن الأصحاب على قسمين، بعضهم ظاهر كلامه عدم الانفراد وبعضهم صرح بعدم الانفراد بقاء القدوة. طب إذا كان الأمر كذلك، قال عندها يتحمل الإمام أوهام المأموم كما أشرنا إليه فيما سبق، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في صلاة الجماعة. قال ويتفرع عليه تحمل الإمام أوهامهم على القول به، أن الإمام هل يتحمل أوهام المأموم أو لا يتحمل، تفصيله إن شاء الله سيأتي في صلاة الجماعة. ثم يقول الشارح وما اختاره المصنف لا يخلو من قوة، يعني أن الطائفة الثانية تنوي الانفراد عن الإمام والإمام ينتظرهم ويتشهد ويسلم بهم. هذا إذا كانت الصلاة صلاة الخوف ثنائية. أما إذا كانت صلاة الخوف ثلاثية فهنا مخير الإمام بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين، وبين بالعكس، بين أن يصلي بالأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية الركعة الثالثة. قال وفي المغربي يصلي بإحداهما ركعتين وبالأخرى ركعة، مخيرا في ذلك أن يجعل الأولى ركعة والثانية ركعتين أو بالعكس. ولكن والأفضل تخصيص الأولى بالأولى، يعني تخصيص الطائفة الأولى بالركعة الأولى والطائفة الثانية بالركعتين الأخيرتين. لماذا؟ يقول تأسيا بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال تأسيا تخصيص الأولى بالأولى والثانية بالباقي، يعني أنه الطائفة الثانية يخصصها بالباقي من الصلوات، فالطائفة الأولى يصلي بها ركعة والطائفة الثانية يصلي بها ركعتين. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول لوجوه ثلاثة. الوجه الأول وجه جيد، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو نفس رسول الله، إذن ولكم في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا أسوة حسنة. تأسيا بعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ليلة الهرير في ليلة الصفين في معركة الصفين، تلك الليلة العجيبة الغريبة في التاريخ، في تلك الليلة الإمام سلام الله عليه صلى المغرب صلاة الخوف والمطاردة. هذا هو الوجه الأول، أنه يخصص الركعة الأولى بالطائفة الأولى ويخصص الركعتين الأخيرتين بالطائفة الثانية. إلا أن الوجه الثاني هو هذا، قال وليتقاربا في إدراك الأركان. هذا الوجه بعد لا يظهر أنه توجد فيه رواية، إلا أنه ذكره الشارح، وهو أنه لو قلنا أن الطائفة الأولى يصلي بهم الركعة الأولى فقد أدركت خمس أركان من الصلاة، لأن الركعة الأولى فيها خمسة أركان: النية والتكبيرة والقيام والركوع والسجود. والطائفة الثانية يصلي بهم ركعتين فتدرك ماذا؟ ستة من الأركان: ثلاث في الركعة الثانية وثلاث في الركعة الثالثة. إذن الطائفة الأولى تدرك خمسة أركان مع الإمام، والطائفة الثانية تدرك ستة أركان مع الإمام. أما لو عكسنا فإن الطائفة الأولى تدرك ثمان أركان مع الإمام، والطائفة الثانية تدرك ثلاثة أركان مع الإمام. هذا أولا. وثانيا أن القراءة المتعينة أفضل من القراءة المخيرة، يعني في الركعة الأولى والثانية الإنسان المكلف متعين عليه أن يقرأ الفاتحة تعينا، ولكنه في الركعة الثالثة أو الرابعة فإنه يقرأ الفاتحة ولكن تخيرا. والقراءة المعينة أفضل من القراءة المخيرة. فإذا قلنا أن الطائفة الثانية تقرأ ركعتين مع الإمام فقد حصلت ماذا؟ على ركعة فيها قراءة معينة. أما إذا قلنا أنها تصلي ركعة واحدة مع الإمام تحصل على صلاة فيها ماذا؟ قراءة مخيرة. قال وليتقاربا في إدراك الأركان. هذا إذا قلنا بالأولى الأولى وبالثانية الباقي. والقراءة المتعينة، هنا المستشكل يرجع ويقول، يقول إذا كان الأمر كذلك فإن الطائفة الثانية ينبغي أن تتأخر أكثر من اللازم. لماذا تتأخر أكثر من اللازم؟ لأنه هذه عندما تدخل مع الإمام الركعة الثانية ففي الركعة الثانية الإمام يجلس ماذا؟ للتشهد، وهي لا يجب عليها التشهد فتتأخر. والمفروض أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، فإذا قلتم أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام ركعتين وتصلي الطائفة الأولى ركعة مع الإمام فإنه خلاف التخفيف في صلاة الخوف. المستشارع يقول بأنه لا ليس الأمر كذلك، في النتيجة هذا التشهد الأول والتشهد الثاني سيصدر من الإمام أو لا يصدر من الإمام، فإذا هذا التأخير حاصل، شاءت الفرقة الثانية أم لم تشاء، كانت مع الإمام أم لم تكن مع الإمام، فإن هذا التأخير حاصل على كل تقديرين. هذه جملة معترضة، اعتراض على ما جعله الأفضل وهو أن الطائفة الثانية تصلي ركعتين مع الإمام. قال وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول مع بناء صلاة الخوف على التخفيف، هذا الإشكال يندفع بماذا؟ يندفع باستدعائه زمانا على التقديرين، فإن التشهد الأول سيأخذ الزمان المقرر له سواء كان خلفه الطائفة الأولى أو خلفه الطائفة الثانية، فلا يحصل التخفيف بإيثار الأولى، فلا يحصل تخفيف بإيثار الأولى بالركعة الثانية. هذه واو فيها احتمالان، إما ولتكليف، إما جواب آخر عن الإشكال حيث قال وتكليف الثانية يندفع على الجواب الأول ويندفع بالجواب الثاني وللتكليف، ولكن فيه تكلف. يوجد احتمال آخر وهو أن نقول بأن هذا وجه ثالث لبيان ماذا؟ لبيان أفضلية أن تصلي الطائفة الثانية ركعتين مع الإمام، يعني هكذا تأتيا بالإمام أمير المؤمنين وليتقاربا في إدراك الأركان ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول على التقدير الآخر، يعني بأنه إذا دخلت هذه في الصلاة، التفتوا جيدا، إذا دخلت الطائفة الثانية في الركعة الثانية في الصلاة فإنها ماذا؟ فتجلس للتشهد الأول الذي هو التشهد الثاني للإمام. إلا أنه هذا قوله على التقدير الآخر لعله يجعلنا نقول لا، أن هذه الواو عاطفة جواب على يندفع، عند ذلك نبتلي بإشكال وهو لتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول وللتشهد الثاني للإمام. إذا دخلت الطائفة الثانية في الركعة الثالثة في الصلاة فهي مكلفة بالجلوس للتشهد الأول ومكلفة بالجلوس للتشهد الثاني، التشهد الثاني، إذا لابد أن نتصرف في العبارة كما فعلت الحاشية، فلهذا قال ولعل الأنسب إبدال لفظة الأول في قوله للتشهد الأول بلفظة الثاني، فإن الفرقة الثانية تنتظر لهم في الركعة الأولى فهو تلف وقت أيضا. ولكن إذا فسرنا هذه الواو عاطفة على قوله وليتقاربا، عند ذلك بعد العبارة تكون صحيحة، فإما أن نجعل ولتكليف هذا جواب آخر عن الإشكال فلا بد أن يقع ذاك التصرف، وإما أن نجعله معطوفا على وليتقاربا فيكون وجه ثالث لتفضيل الطائفة الثانية بالإتيان بركعتين مع الإمام. ثم ويجب على المصلين في حال الصلاة، ويجب على المصلين أخذ السلاح، لماذا؟ لأنه ورد الأمر به في الآية المباركة وليأخذوا أسلحتهم، المقتضي ذلك الأمر له أي للوجوب، المقتضي له أي للوجوب، يعني الأمر يقتضي الوجوب، المقتضي للوجوب. خذ ما هو المراد من السلاح؟ قال وهو آلة القتال والدافع من السيف والسكين والرمح وغيرها وإن كان نجسا، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات، فعند ذلك لا يجوز أخذه في الصلاة، أو يؤذي غير المصلي، فعند ذلك أيضا فلا يجوز اختيارا. ومع الشدة المانعة من الافتراق كذلك، نحن ألسنا قلنا بأن المسلمين تقسم قوتهم إلى قسمين، قسمة يأتون للصلاة جماعة وقسم يدافعون، فلو افترضنا بأنه لا يمكن تقسيمهم إما لقلة عددهم وإما لكثرة عددهم، ولكنه لو قسموا إلى قسمين فإن النصب الباقي للحفظ لا يستطيع أن يقاوم الأعداء أو أي سبب آخر، ماذا يفعلون؟ قال ومع الشدة المانعة من الافتراق كذلك التي كانت هي أحد شرائط صلاة الخوف، والصلاة جميعا يعني والصلاة جماعة بأحد الوجوه المقررة في هذا الباب، لأننا قلنا أن صلاة الخوف لها كيفيات متعددة، عند ذلك يصلون بحسب المثبت والاستطاعة ركبانا ومشاة جماعة وفرادا، ويغتفر اختلاف الجهة هنا بعد، لا نحتاج إلى تعيين القبلة بخصوصها، أينما تولوا فثم وجه الله، عند ذلك الإنسان في أي جهة توجه فالقبلة موجودة هناك. قال ويغتفر اختلاف الجهة هنا أي في باب القبلة، أما بخلاف المختلفين في الاجتهاد فإنه لو اختلف اثنان في الاجتهاد، أحدهما صلى هكذا والآخر صلى هكذا، ثم بعد ذلك تبين أن القبلة إلى أحد الطرفين، فإن صلاة الآخر لو كان على خلاف الوظيفة الشرعية فإنه صلاته باطلة وتحتاج إلى إعادة. يقول هنا اغتفار الجهة ليس كاغتفار الجهة في باب الاجتهاد التي لو تبين أن القبلة على خلاف ما وجب عليه تحتاج إلى الإعادة، لا هنا لا تحتاج إلى الإعادة. قال ويغتفر اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفين في الاجتهاد، لماذا يغتفر؟ قال لأن الجهات هنا قبلة في حقهم، أي في حق أولئك الذين كانت هذه حالتهم. نعم إذا صلوا جماعة في هذه الحالة، نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام نحو المقصد الذي توجهوا إليه، إذا كان توجههم إلى المشرق فبذاك الاتجاه لا بد أن لا يكون المأموم متقدما على الإمام، وإن كان باتجاه آخر فإن المأموم يكون متقدما على الإمام. يعني لو فرضنا أنهم كانوا يصلون هكذا والإمام أمامهم وهو خلف هذا الإنسان الذي يصلي خلف الإمام، ولكن لو كانت القبلة من هذه الجهة فيكون متقدم على الإمام ولا يكون متقدم؟ نعم يكون متقدم. يقول هذا مغتفر في الجهة التي توجه إليها الإمام، ينبغي أن لا يكون المأموم متقدما على الإمام، أما في جهة أخرى يكون متقدما فلا محظور فيه. نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام نحو مقصده، والأفعال الكثيرة المفتقرة إلى الصلاة هنا مفتقرة إليها الصلاة هنا مغتفرة هنا، أي في مثل هذا المورد، لأننا قلنا أن الفعل الكثير ماذا؟ أن الفعل الكثير مبطل للصلاة، فلو كان هذا الإنسان يحتاج في كل ركعة أن يتوجه إلى جهة خوفا من هجوم الأعداء، فهل أن هذا الفعل الكثير يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ يقول لا. ثم ويؤمون إيماء مع تعذر الركوع والسجود ولو على القربوس، قربوس الفراش أو السرج، بالرأس ثم بالعينين فتحا وغمضا كما مر فيما سبق في العاجز، ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريم، فإن عجز عن ذلك سقط وجوب الاستقبال. ومع عدم الإمكان أي الإمكان الصلاة بالقراءة والإيماء إلى الركوع والسجود، يجزيهم عن كل ركعة بدل القراءة والركوع والسجود وواجباتهما يجزيهم ماذا؟ قوله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أدري الإخوة ملتفتين ولا، في كثير من الموارد أن الإنسان إذا عجز عن واجب من الواجبات تجدون أن البدل له ماذا؟ أن البدل له هذه التسبيحات الأربعة. وفيها رواية، هذه التسبيحة فيها روايات عجيبة، أن هذه التسبيحات الأربعة هي الأركان الأربعة للعرش. وارد بأن العرش فيه أركان أربعة تحمله الملائكة، يقول كل واحدة من هذه هي ركن من أركان العرش. ثم الإمام سلام الله عليه يدخل في تفصيل أنه كيف صارت هذه الأسماء الأربعة هي الأركان الأربعة للعرش. فلهذا أنتم تجدون أنه في كل مورد يعجز المكلف عن الإتيان بواجب من الواجبات يقول يستبدلها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم الإمام سلام الله عليه يتدرج إلى أن يصل، لأن السائل يسأله يقول له يا ابن رسول الله لماذا أن البيت له أركان أربعة؟ الإمام سلام الله عليه قال له لأن البيت المعمور الذي يطوف حوله الملائكة له أركان أربعة. السائل لا يسكت، يقول لماذا أن البيت المعمور له أركان أربعة؟ إلى أن يوصله الإمام سلام الله عليه إلى البيت إلى العرش ويقول أركان العرش أربعة لأن الأسماء أربعة. عجيب، قد أمر مادي خارجي، الإمام سلام الله عليه يوصله إلى ذاك المقام. فلهذا في الروايات عندنا هذا المطلب، في الروايات هذا المطلب موجود، وهو أنه السائل يأتي إلى الإمام يسأل يا ابن رسول الله ما هو معنى هذا، وليأخذوا وليأخذوا وليطوفوا بالبيت العتيق. تفتهم راحت الآية من بالي، بلي وليقضوا تفتهم ثم وليطوفوا بالبيت العتيق. ماذا وليأخذوا أو وليقضوا تفتهم؟ يقول الإمام سلام الله عليه يعني فليقصوا أظافرهم، وليقضوا تفتهم فليقصوا أظافرهم. واحد ثاني، يظهر أن السائل آخر جاي من الإمام سلام الله عليه يسأل يقول يا ابن رسول الله وليقضوا كفتهم بأي معنى؟ قال يعني وليأخذوا حظهم من الإمام. هذا التفسير وين؟ ذاك التفسير وين؟ ذاك السائل الثاني التقى بالسائل الأول، قال ماذا قصدت أنت في هذه السفرة من الإمام؟ قال سألته عن هذه الآية فقال لي كذا. السائل الثاني قال وماذا قال لك؟ قال لي كذا. هذا السائل اللي الإمام سلام الله عليه قال لا يأخذ أظافره من السنة القادمة عندما جاء إلى الإمام اعترض على الإمام يا ابن رسول الله أنا سألتك هالشكل أنت تجيبني هالشكل، فلان يسألك هكذا تجيبه بشكل آخر، خب لماذا؟ الإمام سلام الله عليه يقول ومن يتحمل ما يتحمله فلان. أخر إحنا نعطي الناس على قدر أوعيتهم، لو كنت بقدر فلان احنا كنا نعطيك العلم الذي يتحمله فلان. راح بالي مع الاسف اسم الشخص. الامام سلام الله عليه يقول ومن يتحمل ما يتحمله فلان. اخر انت تحمل ما يستطيع ان يتحمله فلان، انا عندما تسألني اجيبك عن ذلك. الامام الصادق سلام الله عليه، خب إمرة المؤمنين، أنا الرواية ذاكرها إمرة المؤمنين، الإمام سلام الله عليه يقول ما معنى أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين يعني أمير المؤمنين من الإمارة. قال لا يا فلان، أمير المؤمنين ليس من الإمرة بل هي من الميرة، لأن أمير المؤمنين يمير المؤمنين، لأنه الميرة والطعام والحاجة والعلم من أين يصل إلى المؤمنين؟ يصل من أمير المؤمنين، فهو يمير المؤمنين، نمير أهلنا ونحفظ أخانا. فلهذا الإمام سلام الله عليه عند ذلك يستشهد بهذه الآية المباركة يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن هذا الطعام الذي يأخذه من من يأخذه؟ لابد أن يرى يأخذه من صاحب الميراث، وإلا لا يذهب ويدق كل باب ويأخذ أي طعامين. فلهذا تجدون أن السائل كلما يقول زدني الإمام سلام الله عليه يعطيه مطلبا جديدا من العلم، ولكن إذا سأل في السؤال إماما أجابه هو ترك وذهب، الإمام بعد ما يبين المطلب الذي ثانيا وثالثا ورابعا. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مقدما عليها، الأفضل عليها باعتبار أنه مقدما على هذه التسبيحة التسبيحات الأربعة، مقدما عليها النية والتكبير، خاتما بالتشهد والتسليم، قيل وهكذا صلى علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه ليلة الحرير الظهرين والعشاءين. ثم ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية وتغير الكيفية، لا فرق بين أن يكون الخوف من عدو أو من لص أو سبع. إذن كما قلنا أن صلاة الخوف ليست مرتبطة بالعدو، ليست مرتبطة من الخوف من العدو أي خوف، فإن صلاة الخوف تكون هناك موجودة. ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية، يعني الأربعة تكون اثنين، وتغير الكيفية بالكيفية التي ذكرناها فيما سبق، بين كون الخوف من عدو ولص وسبع. أما إذا كان هناك وحل وغرق يخاف أنه يغرق، فهل أيضا هنا توجد صلاة الخوف أو لا توجد صلاة الخوف؟ تتغير الصلاة كمية وكيفية أو لا؟ طبعا في المسألة أكو نصوص، فلهذا تجدون الفرق بينها. قال لا من وحل وغرق بالنسبة إلى كميات، يعني أنه لا تكون قصرا وإنما تكون تماما في الحضار. نعم في الكيفية تابع للإضطرار، بعد أنه إذا كان يخاف إذا صلى الكيفية المتعارفة أن يغرق، فإنه لا يجب عليه أن يصلي الكيفية المتعارفة. الكيفية الكمية تكون ثابتة، وهي أنه إذا كان في حضر فلا بد أن يصلي صلاة تامة. قال لا من وحل وارقا بالنسبة إلى الكمية، وأما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غير تلك الكيفية مطلقا، لأن الكيفية تابعة لمقدار الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. وجوز في الذكرى لهما، أي للمتوحل والغرقان، وجوز في الذكرى لهما قصر الكمية أيضا، مع ماذا؟ مع الكيفية التي يضطر إليها، قصر الكمية ولكن مع خوف التلف بدون قصر الكمية. أما إذا لم يخف التلف بدون القصر فإنه يجب عليه الإتمام. وجوز في الذكرى لهما قصر الكمية مع خوف التلف بدون القصر، وإلا لو لم يخف بدون القصر فإنه يجب عليه الإتمام. وأيضا ورجاء السلامة به، أي بالقاصر، لو قصر الصلاة فإنه يرجو السلامة، أما لو أتمها فإنه يخاف على نفسه. ورجاء السلامة بالقاصر وضيق الوقت، وهو يقتضي جواز التارك. يقول الشارح أنه لو خاف على نفسه الغرق الموت ونحو ذلك، مو فقط يحق له أن يترك أن يقصر في الصلاة، بل يحق له ماذا؟ أن يترك الصلاة أيضا، لأن حفظ النفس أهم من الإتيان بالصلاة. قال وهو، يعني خوف التلف، وهو يقتضي جواز الترك لو توقف الحفظ عليه، أي على الترك. أما بالنسبة إلى القضاء في الموارد التي يجوز للإنسان أن يترك الصلاة حفظا لنفسه، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ قال أما وجوب القضاء بذلك فلا يسقط لعدم الدليل على السقوط. قال الفصل العاشر في صلاة المسافر التي يجب قصرها كمية، الصلاة المسافر التي يجب قصرها كمية لا كيفية، لأن الكيفية تبقى محفوظة، إنما الكلام أين في الكمية فقط. لكي يجب القاصر لا بد من تحقق شروط. الشرط الأول المسافة. المسافة ما هي؟ قالوا أن المسافة هي 8 فراسخ، وعندما نجمع الفراسخ 8 نجد أن المجموع حدودا كما في الرسائل العملية 44 كيلومتر، أو بتعبير أدق هي 43 كيلومتر و5 كيلومتر كما يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إذن الشرط الأول في القاصر، في وجوب القاصر، هو ماذا؟ قطع المسافة. الشرط الثاني هو قصد قطع المسافة، وإلا لو قطع المسافة وكان نائما، يعني كان نائما في البيت وأخذوه وهو نائم وقطعوا به المسافة، فعندما جلس من النوم استيقظ من نومه وجد أنه قد قطع ماذا؟ 100 كيلومتر، مع أنه لم يكن قاصدا من الأول أيضا أن يسافر ويقطع هذه المسافة. فهل يجب عليه القاصد أو لا؟ فهل يجب عليه القاصر أو لا يجب؟ قال لا يجب عليه القاصر. لماذا؟ لأن قطع المسافة بمفرده لا يكفي لوجود القاصر، وإنما قطع المسافة مع القصد إلى قطع المسافة. أما فيما يرتبط بالمسافة، قال الفصل العاشر في صلاة المسافر التي يجب قصرها كمية، وشرطها أي شرط صلاة المسافر قصد المسافة. هذا إشارة إلى الشرطين معا، أولا أن يقطع المسافة، وثانيا أن يكون قطعه للمسافة عن قصدين، وإلا لو لم يكن عن قصدين فإنه لا تكون الصلاة مقصورة. طب ما هي المسافة؟ الآن الشارع يدخل في بيان شرط المسافة أولا، بعد ذلك يأتي إلى القصد. يقول وهي 8 فراسخ، كل فرسخ 3 أميال. هذا على التعبير العرفي القديم، وإلا على مثل هذه الأيام فالأمر واضح. قال كل فرسخ 3 أميال، كل ميل 4000 ذراع بذراع اليد، فتكون المسافة 96000 ذراع، حاصلة من ماذا؟ حاصلة من ضرب 3 في 8، 3 أميال في 8 فراسخ، 24. ثم المرتفع منها يعني 24 في 4000 ذراع، فالمجموع 96000 ذراع. ثم المرتفع في 4 يعني في 4000، وكل ذراع هو ما هو مقدار الذراع؟ مقدار الذراع يقول وكل ذراع 24 إصبع، وكل إصبع 7 شعيرات، وكل شعيرة ماذا تساوي ماذا؟ وكل شعيرة 7 شعرات من شعر جرذان. فلهذا صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه يقول لما وصل الأمر إلى أن نقيس الأمر بشعر البرزون، إذن بعد هذه المسألة مو دقية وإنما مسألة عرفية، لأن شعر البرزون سيختلف من برزون إلى برزون آخر. ومن هنا يقول بأن تقريب المسافة يكون أمرا تقريبيا، المسافة بعد لا تكون أمرا دقيا وإنما تكون أمرا تقريبيا. هذه المسألة من المسائل التي يقع فيها الابتلاء كثيرا. التفتوا جيدا، نحن عندما نقول أن الكر مساحته ماذا؟ 3 أشبار في 3 أشبار في 3 أشبار، أو 3.5 في 3.5 في 3.5، هذا الاختلاف الموجود. هذه الكر أمر دقي وأمر عقلي، يعني لأنه المساء أنتم تعلمون إما أنه بالحجم نأخذ الكر وإما بالوزن نأخذ الكر. هل المسافة التي يقول عنها الشارع بأنه المسافة الشرعية 8 فراسخ، يعني افترضوا، التفتوا جيدا، يعني افترضوا انه بعد متر ان يحقق بتعبير السيد الشهيد يقول 43 كيلو متر وجيت و200 متر. فافترضوا بانه احنا وصلنا ذهبا ذهابا وايابا الى 43 كيلو متر و195 متر مو 200 متر. نقصر او لا نقصر؟ اذا عد ما نقصر. واما اذا على العرضية المكتسين احسنتم. هذه المسألة لابد انه ندقق فيها. يعني هذه المسألة هل مسائل الدقية ام من المسائل العرفية؟ هذه مسار الخلاف بين الفقهاء. بعضهم يرى بانه على الدقية صحيح الشارع ماذا ذكر ثمانية تراتخ، ولكن تطبيقها بعد مو الى العرف، تطبيقها الى ماذا؟ الى الدقة العقلية. ولهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مبناه هذا، لأنه لا بد أن نحدد المسافة بالدقة مو فقط بالأمتار، وإنما إذا كانت سنتيمترات لا بد أيضا نحسبها بالسنتيمترات. كذلك عندما نأتي إلى الكر، عندما نأتي إلى الكر لا بد أن نحسبها الحجم بالسنتيمترات بل والمليمترات. إذا شايفين الإخوة بحوث في العروة الوسطى يجدون أن السيد الشهيد يدخل في أبحاث مفصلة لبيان حجم الكر وأنه كم سنتيمتر، ثم لبيان وزن الكر وأنه كم غرام. يقول لأن هذه مسائل دقية لا بد أن ندقق فيها، ولكنه جملة أخرى من الفقهاء يقولون لا ليس الأمر كذلك، هذه متروكة إلى العرف. فلهذا أنتم تجدون في الرسائل العملية السيد خوي مثلا دام ظله الشريف يقول بأنه المسافة الشرعية هي 44 كيلومتر تقريبا، أكثر من هذا بعد إحنا ما نحتاج. ولكن السيد الشهيد يعينها يقول 43 كيلومتر و50 كيلومتر، هذا المقدار هو الذي يحقق المسافة الشرعية. ثم قال وكل ذراع 24 إصبعا، كل إصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر لا بالسطح الأضيق. وقيل ست، عرض كل شعيرة سبع شعرات من شعر درداون. طب هذا فيما يرتبط بالمسافة الأمتار والكيلومترات. أما بحسب الزمان كيف نحسبها؟ في ذاك الزمان كانوا يحسبونها مسيرة يومين، فالآن لابد نحسبها مسيرة نصف ساعة مثلا، مسيرة ساعة. ويجمعها مسير يوم معتدل الوقت والمكان. طبعا من هذه الأمور أنتم يتضح لكم بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما كانوا يريدون هذه الدقة، وإلا هذه المسائل هي في تغير مستمر. حيث أوكلوها إلى مسير يوم، هذا معناه أنهم لا يريدون تلك الدقة المطلوبة، وإلا كان عليهم أن يبينوا تلك ذلك الأمر الدقيق. ويجمعها مسير يوم معتدل الوقت والمكان والسير. معتدل الوقت واضح، معتدل المكان لا توجد فيه مرتفعات منخفضات، والمعتدل السير هذه الإبل عندما تسير لا هي مسرعة ولا هي بطيئة، ولكن لا بد أن تكون الإبل فيها أثقال، لأنه إذا لم تكن فيها أثقال فإن سيرها يكون سريعا. لأثقال السير لأثقال الإبل هو مبدأ التقدير. هنا هذه المسألة التي هي أيضا خلافية في مثل زماننا أيضا واردة، وهي أنه مبدأ الحساب، مبدأ التقدير لثمانية فراسخ يكون من أول البلد، أو يكون الخروج من البيت، أو يكون الخروج من المحلة. تجدون بأن هذا في كلام الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه موجود، وهو أن البلاد إذا كانت من البلاد الكبيرة فمبدأ الحساب يكون من أين؟ من الخروج من المحلة. أما إذا كان من البلاد غير الكبيرة فمبدأ الحساب يكون الخروج من البلاد. وهذه الفتوى التي هي فتوى الإمام قدس سره الشريف في البلاد الكبيرة والصغيرة. فلهذا يقول ومبدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدل، المعتدل في الحجم في الصغر والكبر، وآخر محلته في المتسع عرفان. أما مبدأ التقدير إذا كان البلد من البلاد الكبيرة فيبدأ الحساب من ماذا؟ من الخروج من المحلات. تارة أن الإنسان يسافر من مكان ولا ينوي الرجوع إلى ذلك المكان. التفتوا جيدا، يعني الآن يخرج الإنسان من أين يخرج الإنسان من قم ولا ينوي الرجوع إلى القم إلى قم بعد. هنا عندما يريد أن يحسب المسافة لابد أن يحسب كم كيلومتر، 43 كيلومتر، ولا يكتفي أن يحسب ماذا 23 كيلومتر أو 22 كيلومتر، إلا إذا كان ناويا للذهاب والرجوع فإن المجموع الملفق يكون ماذا 44 كيلومتر. إذا كانت المسيرة امتدادية واضحة 44 كيلومتر فلا إشكال ولا شبهة في وجوب القصر، إنما الكلام لو كانت ماذا ملفقة يعني نصف ذهاب ونصف إياب فهل يقصر أو لا يقصر؟ هنا المسألة خلافية بين الفقهاء، وإن كان المتداول والمحقق بين المتأخرين أن الملفق أيضا كاف، سواء كان الملفق في يوم واحد في ساعة واحدة في شهر في سنتين، المهم الكل يؤدي إلى وجوب القصر. أنت إذا سافرت 22 كيلومتر وكنت قاصدا المسافة وكنت قاصدا هذه المسافة، لكن الشرط الثاني لابد أن يكون محفوظا كما سيأتي بيانه بعد ذلك. أنت إذا كنت قاصدا المسافة وهي 22 كيلومتر فإنه لو ذهبت 22 كيلومتر ورجعت في نفس الساعة، لأن 22 كيلومتر لا تأخذ وقت إلا 20 دقيقة مو أكثر من هذا بالسيارة العادية، فذهبت ذهابا وإيابا فإنك تقصر. ولكنه في السابق بين فقهائنا المتقدمين كانت المسألة خلافية، فلهذا يقول إما تلك المسافة، المسافة التي هي 8 فراسخ امتدادية فإنها موجبة للقصر، أو نصف تلك المسافة 4 فراسخ أو نصفها لمريد الرجوع ليومه. أما إذا لم يكن مريد الرجوع ليومه فهل يقصر أو لا يقصر؟ بعد لا يقصر. التفتين إذا عندما نقول يقصر من الملفق إذا كان ذهابه وإيابه في يوم واحدين، فإذا كان في يوم واحد عند ذلك يقصر الصلاة، يعني إذا كانت 8 فراسخ واقعة في يوم واحد مرادا من اليوم هنا النهار مو الليل كما سيأتي بيانه، يعني إذا وقعت في نهار واحد فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه التقصير. أما إذا صارت ملفقة يعني أن الذهاب كان في أول اليوم والإياب كان في آخر الليل فإنه يقصر أو لا يقصر؟ تقول المسألة خلافية. أو نصف المسافة لمريد الرجوع ليومه أو لمريد الرجوع لليلته، من هنا يتضح أن المراد من اليوم يعني ماذا؟ يعني النهار في قبال الليل، أو الملفق منهما ولا يعني ذهابا وإيابا. افترضوا، التفتوا للمطلب شوية دقيق، يعني فتح العبارة وإلا مو المطلب دقيق، أصل المطلب ما بي مطلب. فهارة افترضوا أن 10-8 فراسخ نحتاج فيها زمن إلى ماذا؟ بحساب القديم نحتاج إلى ماذا فيها؟ إلى 10 ساعات. فهذه 10 ساعات تارة كلها تقع ماذا؟ في النهار، لأن النهار يبدأ من الفجر وينتهي بالغروب، وفيه لا أقل متاء وقت من الزمان، أي مقدار؟ 10 ساعة على أقل إن لم يكن أكثر، وهو يحتاج إلى 10 ساعات. فهنا يبدأ 22 كيلومتر 4 فراسخ ويرجع، وكلها تقع ماذا؟ في اليوم، لا إشكال ولا شبهة أنه يقصر. وأخرى، يقع مقدار من المسافة في اليوم في النهار، ومقدار من المسافة يقع ماذا؟ في الليل، يعني 6 ساعات منها الطرف و4 ساعات منها ذات الطرف، الملفق منهما يعني من الليل والنهار يقصر أو لا يقصر؟ يقول أيضا يقصر، ولكن في هاتين الحالتين يوجد شرط. ما هو الشرط؟ مع اتصال السير عرفا منقطع السير، يعني هذا الذهاب والإياب ليكون بينهما انقطاع، وإلا لو صار هناك انقطاع يعني فليبقى في تلك المنطقة نصف ساعة، فليبقى في تلك المنطقة ماذا؟ ساعة. أما لو وقع انقطاع وانفصال بين الذهاب والإياب فإنه ماذا؟ هذه المسافة الملفقة لا تحسب. ما أدري واضح بين المطلب؟ يعني لو ذهب وبقي هناك 5 ساعات بعد هذا لا يصدق عليه السير ماذا؟ متصل، فإنه لا يجب عليه القاط. طبعا المسألة لعله ذات أقوال 7 فيها، ولكنه القول المحقق بين فقهائنا هذا الذي هو معمول عليه اليوم. قال أو نصف المسافة لمريد الرجوع. قد أنتم في بحث الخارج تفعلون ماذا؟ هذه الأقوال من المتقدمين والمتأخرين وأدلتهم والأقوال التي وردت وماذا قالوا في المسألة، خصر كتاب الصلاة في الصفحة، وإلا اطمئنوا أنه كتاب الصلاة لا يخرج عن هذه المسائل. ويا ليت أيضا كان أبحاث في هذه المسائل اللي متحدثة الآن في باب السفر. لا، ما تبحث، تبحث نفس المسائل، لأن المثل ماذا؟ لأن المثل إما الشرائع وإما العروة، والشرائع والعروة كلاهما رسالتان عمليتان، واحدة من 700 سنة قبل، واحدة من 100 سنة قبل. ولهذا أنت ما تبحث مسائل مستحدثة، نفس هذه المسائل تجتر سنة بعد سنة. فلهذا تجد مثلا فلان فقيه قبل 50 سنة يكتب كتاب واحد في الصلاة، شيخ الأنصاري كاتب كتاب الصلاة بمجلد، يجي الفقيه الهمداني، محقق الهمداني رحمة الله تعالى، يكتب 6 مجلد، يجي سيد الخوئي كاتب 25 مجلد في كتاب الصلاة. نفس الأبواب، ها، نفس المسائل، متصور أكو مسائل جديدة دخلت حتى توسعت، لا نفسها، لأنه كل محشين لو على العروة لو على الشرائع. فلهذا كتاب الصلاة بعد ما مطبوع الآن، فهذا مقدار منه مطبوع، هذا التنقيع 25 مجلد فقط الصلاة للسيد الخوئي. شوف بعد لعله بعد 10 سنوات كتاب الصلاة 50 مجلد. فلهذا تجد عنده العدة مال الشيخ الطوسي 100 صفحة في الأصول، ثم إلى أن نوصل إلى ماذا؟ نوصل إلى الشيخ الأنصاري، الرسائل يصير، ثم من الشيخ الأنصاري أنت شوية تتوسع في الكفاية، ثم أصير إلى أبحاث السيد الخوئي في الأصول 6 سنوات و7 سنوات، ثم أصير دورة السيد الصدر في الأصول 11 سنة، ثم أصير دورة الأصول الآن هنا 20 سنة. الآن دورة الأصول هنا في الحوزة 18 سنة. 18 سنة أنت لابد أن تقرأ دورة أصول واحدة، كتاب الصلاة لابد تقرأ 15 سنة. إحنا كنا نحضر أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى، بعد 5 سنوات حضرنا كتاب الصلاة، قال والآن انتهينا من الثلث الأول. طبعا أقول لكم هذا من أقول كتاب الصلاة مرادنا بس الصلاة اليومية، ها، مو القضاء والسفر، هذا مو داخل في كتاب الصلاة، مرادنا من كتاب الصلاة يعني الصلاة اليومية، هاي 5 ركعة، 15 ركعة. ماكو سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ما أدري إذا شايفين أنتم هذا البحوث العروة الوسطى، شايفيها ولا؟ 4 مجلدات، عرفت شو؟ ما أدري شايفين وين واصل همتين، واصل إلى أبحاث النجاسات، بلي؟ بلي هذين 17 سنة مولانا جايلهم، هذين ما يتجاوز 22 مسألة، هذين 17 سنة السيد الشهيد يعني يقول كتاب الطهارة واصل لهنا. بس بعد شوف الطالب المسكين، ما أدري شو كنت لحق يقرأ الأبواب الأخرى، شو كنت لحق يقرأ التفسير، شو كنت لحق يقرأ الأخلاق، شو كنت لحق العقائد، آخر شو كنت لحق على هذا اللي بعد ما أدري أنا. بلي بلي بلي واقعا تحتاج إلى عمر نوح وما لقارون حتى تشتري الكتب وإلا عمر نوح وكتاب ما عندكم ما يصير غيرنا، لا تحتاج مال قارون أيضا. اللهم اجعله خيرا. قال مع اتصال السير عرفة. اذا نحن عندما نقول ونصفها يعني نصف المسافة لمريد الرجوع ليومه او ليلته او الملتق من اليوم والليلة، هذا مع اتصال السير عرفان. اما لو ذهب في اول احدهما النهار ورجع في آخر الآخر الليل، فإنه لم يتحقق ماذا؟ السير عرفان، فإنه لا يجب عليه القاصر. يقول دون الذهاب في أول أحدهما يعني الليل اليوم، والعود في آخر الآخر يعني ماذا؟ الليل، ونحو ذلك. يعني إذا انقطعت المساء، إذا انقطعت سير عرفان، هذا المشهور بين الفقهاء المتقدمين. إلا أنه الشارح يقول: وفي الأخبار الصحيحة الاكتفاء به يعني بالمنفق منهما مطلقا، سواء كان في اليوم والليلة أو لم يكن، كان متصل السير عرفا أم لم يكن. وهذا هو الفتوى ماذا؟ المعمول به بين فقهائنا المعاصرين المتأخرين، وهو أن الملفق أيضا يجزي في وجوب القاصر، سواء كان في يوم واحد انقطع السير لم ينقطع السير. وفي الأخبار الصحيحة، هذا تلميح إلى أن هذه الأخبار التي نعتمد عليها ماذا؟ أخبار صحيحة السند أيضا لأنها ضعيفة. وفي الأخبار الصحيحة الاكتفاء به أي بالمنفق مطلقا، اتصل السير أم لم يتصل، وعليه جماعة. ولكن هؤلاء الجماعة قالوا هنا لم يوجب التقصير تعيينا، وإنما أوجب التقصير ماذا؟ تخيرا. قالوا إذا انقطع السير عرفا فيكون مخيرا بين الإتمام وبين التقصير. التخير بين الإتمام، التخير بين الإتمام والتقصير معقول أو غير معقول؟ ها؟ هذا يقصد أقل وأكثر. إلا أن نقول بأن الأربعة صلاة، هذه مو جمع بين الأقل والأكثر، بل هي جمع تخير بين المتباينين. وإلا لو قلنا جمع أو تخير بين الأقل والأكثر فهو محال. إذن ماذا تقولون في المشاهد الأربعة؟ هناك المكلف مخير بين الصلاة تمام والصلاة قصر أو لا؟ معقول أو غير معقول؟ ورد الدليل على أنه وارد، فهو تخير بين المتباينين قد يقال. وعليه جماعة مخيرين في القصر والإتمام، جمعا بين ماذا وماذا؟ جمعا بين الأخبار الصحيحة الدالة بالاكتفاء مطلقا، وبتلك التي قيدت ماذا؟ باتصال السير عرفان. قال: وعليه جماعة مخيرين في القصر والإتمام جمعا، وآخرون، هذا شوف القول الثالث، وآخرون في الصلاة خاصة. قصروا، قالوا يقصر في الصلاة إلا أنه يجب عليه الصوم، وآخرون في الصلاة خاصة. وحملها هذه الأخبار الصحيحة الكثيرة التي قلنا هي الاكتفاء به مطلقا، وحملها الأكثر على مريد الرجوع ليومه. هذه أقوال انتهينا منها، انتبهوا جيدا. شوفوا إلى الآن كم قول صار عندنا. القول الأول أن الملفق إذا كان مع اتصال السير يقصر، إذا لم يكن مع اتصال السير سيتم. القول الثاني الاكتفاء مطلقا. القول الثالث هو ماذا؟ القول الثالث هو التخير. القول الرابع هو ماذا؟ هو التفصيل بين الصلاة وبين الصوم. هذه هي الأقوال. أولئك الذين عملوا بالقول الأول قالوا مع اتصال السير، هنا ماذا فعلوا في هذه الأخبار الصحيحة؟ قال حملوها على ماذا؟ على مريد الرجوع ليومه. فأدري واضح لي ولا؟ هذه وحملها الأكثر على مريد الرجوع ليومه. خب أولئك الذين قالوا بأنه لا بد من اتصال السير عرفا، خب ماذا فعلوا بهذه الأخبار الصحيحة الدالة على الاكتفاء بالملفق مطلقا؟ يقول تصرفوا في ظاهرها، حملوها ماذا؟ على المريد للرجوع ليومه. أما لو أردنا أن نعمل بها هي على ظاهرها، فنحن لا بد أن نقول ماذا؟ نقول بوجوب القصر تعينا، أو نقول بوجوب القصر تخييران. قال: فيتحكم القاصر، هذه فيتحكم القاصر إذا بنينا على الأخبار الصحيحة الاكتفاء بالملفق مطلقان، فيتحكم القاصر أو يتخير، يعني يتخير بين القصر والإتمام إذا لم يكن هناك اتصال للسير. وخرج عفوا وعليه المصنف في الذكرى، يعني وعلى التخير المصنف في الذكرى، إلا أن الشارح يقول نحن لا نقبل لا الجمع الأول وهو حمل الأكثر على مريد الرجوع اليوم، ولا الجمع الثاني وهو التخير، وإنما نقول ماذا؟ نقول بالاكتفاء مطلقا. قال وفي الأخبار ما يدفع هذا الجمع وهو حمل الأكثر على مريد الرجوع ليومه والتخير بمعنيي، وخرج بقصد المقدر السفر إلى المسافة بغيره فطالب يأتي، والحمد لله رب العالمين.